أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، ناجاه موسى عليه السلام قائلا: يا رب علمني شيئا أذكرك به فأدعوك. قال له: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقول هذا. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع وبحارهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهم لا إله إلا الله. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أتاه يوما ملك من ملائكة الله الكرام وقال له: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا وفضة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن رفع رأسه إلى السماء مناجيا المولى جل وعلا، قال: يا رب، أشبع يوما فأحمدك وأجوع يوما فأسألك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، مما لا شك فيه أن الله جل جلاله أراد لمجتمعاتنا نحن المسلمين أن تحيا حياة آمنة مطمئنة يسودها الأمن والأمان، فيأمن كل أفرادها على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. ولأجل هذا حرم إسلامنا الحنيف الاعتداء على الأنفس وعلى الأعراض وعلى الأموال بأي شكل من الأشكال، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقها في حجة الوداع وحجة الإسلام، أطلقها مدوية في سمع الزمان والمكان قائلا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لذلك كانت الدماء والأموال، كانت الأعراض، كان ذلك كله كان مقدسا في شريعة الإسلام الحنيف. لا يجوز لأحد أيا كان الاعتداء عليها. واعتبر الإسلام الحنيف السرقة، اعتبر السرقة آفة من الآفات التي تعرض الأمن وتعرض الأفراد والمجتمعات للأخطار. هذه الجريمة المنكرة التي شاعت والتي ذاعت في مجتمعات المسلمين اليوم وأصبحنا نعاني منها، وما أصاب المجتمع اليوم من فساد واضطراب، من فوضى ورعب، من خوف وقلق، إنما هو بسببها. فكم سرقت من بيوت، وكم سرقت من سيارات، وكم سرقت من متاجر، وكم سرق من أشخاص، رجال ونساء. لقد أصبحنا اليوم في زمن، في زمن لا يستطيع الإنسان أن يأمن على شيء فيه. أصبح الإنسان اليوم لا يأمن حتى على حذائه إن دخل مسجدا يعبد المولى جل وعلا. وكم سرقت من أحذية من المساجد، حتى الأحذية لم تسلم من السرقة، بل وصل الأمر إلى ما هو أنكى من هذا. فأذكر أنه قبل سنوات تعرض أحد المساجد للسرقة، فسرق جهاز الصوت، وسرقت بعض مفارشه، وسرقت ساعة كانت معلقة فوق محراده. ولكن كيف توصل ذلك اللص إلى تلك الساعة؟ لقد أخذ كراسي المصاحف ورصها بعضها فوق بعض، ولأنها لم تكن كافية لإيصاله إلى الساعة، أخذ مجموعة من المصاحف ووضعها فوق تلك الكراسي، ثم صعد عليها وأخذ تلك الساعة التي لا تساوي 2000 ريال. فانظروا، انظروا إلى أي حالة وصل هذا المجتمع من أجل الحصول على المال. لقد وصل إلى تدنيس كتاب المولى جل وعلا. ذلك حين ابتعد الناس، حين ابتعدوا عن تعاليم المولى جل وعلا، وحين ابتعدوا عن أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى القلوب المريضة كيف يكون حالها حين ينزع الإيمان منها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لقد ارتكب ذلك اللص 3 جرائم، بعضها أشد من بعض. الأولى هي السرقة في حد ذاتها، والثانية هي سرقة بيت المولى جل وعلا، والثالثة هي تدنيس المصحف الشريف بأقدامه القذرة. فبالله عليكم، ألا يستحق هذا أن تقطع يده وقدمه؟ فانظروا إلى المأساة. لقد وصل بنا الحال إلى أن السرقة لم تقتصر على بيوت الأحياء، بل وصلت إلى بيوت الأموات. فكم سمعنا من مقابر تعرضت للنهب وتعرضت للسلب من بعض أصحاب النفوذ الذين أتوا بأدوات السطو والحفر، وحفروا المقبرة تحت قوة السلاح، وأخرجوا رفات الأموات مع التراب، ووضعوا القواعد، ونصبوا الأعمدة، وشيدوا البناء، وتربعوا على جماجم الأموات، حتى الأموات أخرجوا من قبورهم ولحودهم، وسرقت مساكنهم. فأين قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده فتحرق جلده خير له من أن يجلس على قبر. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فإذا كان هذا هو شأن الأموات في شريعة المولى جل وعلا، شريعة الإسلام التي هي شريعة الله رب العالمين، فكيف بمن يخرجهم من لحودهم؟ وكيف بمن يبني ويتربع على رفاتهم؟ فهذه قضية يعاني منها المجتمع اليوم. وهناك قضية أخرى استشرت في هذا المجتمع، تتمثل هذه السرقة أو هذه القضية في منع المواريث عن أهلها، خاصة النساء اللاتي أوصى بهن الإسلام الحنيف. فهناك من لا يورث النساء، وهناك من يستحوذ على التركة وعلى مستنداتها ويتصرف من رأسها لنفسه ولا يعطي بقية الورثة شيئا، وهناك من يرفض إجراء القسمة وإيصال الحقوق إلى أهلها. ولو ذهبتم إلى المحاكم لوجدتم العجب، ولوجدتم من هذه القضايا المئات، بل وصلت بعض الأسر إلى القتال والتناحر فيما بينها، فيقتل الأخ أخاه والنسب نسبه، وتمزق الأسر وتقطع الأرحام. بل إن هناك أشخاصا ليس بينهم وبين أخواتهم وأنسابهم كلام ولا زيارة لسنوات كثيرة بسبب الميراث وبسبب الجشع والطمع والابتعاد عن تعاليم الإسلام الحنيف. فكيف يحدث هذا؟ كيف يحدث ونحن أمة مسلمة؟ كيف يحدث هذا ونحن نصلي ونصوم ونقرأ القرآن الكريم ونعبد المولى جل وعلا، نسمع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لقد أصبحنا في زمن مرعب وصلت فيه السرقة، وصلت درجة مخيفة. فهذه امرأة تذهب مع طفلتها إلى حفلة عرس، وبمجرد أن انطفأت الكهرباء إذا بالخرص ينتف نتفا من أذن الطفلة. ما إن تنطفئ الكهرباء وما أكثر انطفائها. والغريب أنها تنطفئ وتعود كذلك بصورة مزعجة، بحيث أنها تحرق أجهزة الناس. فما إن تنطفئ الكهرباء حتى تتحرك المقصات الخبيثة لسرقة كابلات الناس عن بيوت الناس. بل إن هناك سرقات كثيرة جرت إلى قتل وإلى هتك أعراض. فلماذا استشرت هذه الجريمة بهذا الشكل المفجع في هذا المجتمع؟ إن السبب هو عدم تطبيق شرع المولى جل وعلا، هو عدم العمل بالحكم الرباني الجليل الذي يقول فيه مولانا جل وعلا: والذي نقرأه في كتابنا الكريم: والسارقة والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فحينما كان هذا الحد مطبقا في ديار الإسلام، كان الناس آمنين على أموالهم، مطمئنين على أعراضهم، حتى إن أصحاب المحلات كانوا يذهبون لأداء الصلوات وأبواب محلاتهم مفتحة لا يخافون عليها أحدا. ونذكر جميعا أنه قبل سنوات أقيمت الحدود وقطعت أيدي بعض اللصوص وعلقت باب اليمن عبرة لكل لص. بعدها أمن المجتمع ولم نسمع بسرقة، وجعل كل لص ينظر إلى يده قبل أن يفكر في السرقة. ولكن بعد أن ترك هذا الحد شاعت ظاهرة السرقة هذه الجريمة الأثيمة التي لا يقوم بها إلا أصحاب النفوس الضعيفة، لا يقوم بها إلا أصحاب الأيدي الجريئة من حثالة هذا المجتمع، بل إن هناك من يأخذون حقوق الناس، يأخذون حقوق الناس، يختلسون الأموال، يأخذون الرشوات، يأكلون الربا، يسرقون الناس، ينهبون أراضي الناس، يأكلون مواريث غيرهم، ثم يذهبون للحج أو العمرة معتقدين أن الحج أو العمرة ستكفر سيئاتهم وتمسح ذنوبهم وأوزارهم، يظنون أنهم سيعودون من حجهم وعمرتهم كما ولدتهم أمهاتهم، وهيهات هيهات، هيهات هيهات لما توعدون. فالتفكير بهذه الصورة نوع من الحمق ومن الغباء، لأن الله جل جلاله لن يقبل منهم شيئا، فهو يقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آكل الحرام يقول إذا حج: لبيك وسعديك، فيقول الله له: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. لقد كان أبو حنيفة ذات يوم كان في السوق، وبينما هو جالس عند أحد التجار رأى رجلا يمشي وعلى رأسه وعاء مملوءا بالتفاح يريد أن يبيعه، فأتى لص وسرق تفاحة من خلف ذلك الرجل وهو لا يعلم، ثم ذهب ذلك اللص إلى مسكين وأعطاه تلك التفاحة المسروقة. فتعجب أبو حنيفة من هذا الفعل، فدعا ذلك اللص إليه وسأله قائلا: لماذا سرقت التفاحة ثم تصدقت بها؟ فقال: سرقتها فكتبت علي سيئة، ثم تصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، وسيئة بحسنة فبقيت لي 9 حسنات. فانظروا إلى هذا الحساب المريض، الحساب الخاطئ، ومع ذلك نجد من يفكر بهذا التفكير، يسرق وينهب، وإذا ما أتى شهر الصيام إذا به يتصدق. قال له أبو حنيفة: سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم يقبلها الله جل جلاله، لماذا يا أبا حنيفة؟ لأنها حرام، لأنها سرقة، فما فائدة الطاعات؟ ما فائدة الصلاة والصيام والحج إذا كان الإنسان سيدخل نار جهنم من باب آخر، من باب نهب الأراضي، من باب سرقة الحقوق، من باب منع المواريث عن أهلها، من باب سرقة المساجد والمقابر، من باب سرقة أحذية الناس؟ كيف ستقبل الصلاة؟ وكيف سيقبل الدعاء؟ والملبس حرام، والمشرب حرام، والمأكل حرام. كيف يسمح بعض الناس لأنفسهم أن يؤكلوا أولادهم ويأكلون حراما؟ كيف ستقبل طاعاتهم وهم يحملون أجسادا غذيت بالحرام؟ فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله تعالى حرم الجنة، حرم الجنة على جسد غذي بحرام. فعلى هؤلاء عليهم إذا أرادوا النجاة من نار جهنم عليهم أن يتوبوا قبل فوات الأوان، وتوبتهم هي كما قال الإمام علي عليه السلام بعد أن سمع رجلا يقول بحضرته يقول أستغفر الله، فقال له عليه السلام ثكلتك أمك، أتدري ما الاستغفار؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان. أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عز وجل أملس ليس عليك تبعه، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. فعلى كل ظالم وعلى كل لص وعلى كل مستبد وعلى كل معتد على غيره ظلما، إذا لم يتب وإذا لم يتخلص من حقوق الناس عليه أن يعد نفسه لسماع الدعوى التي سترفع عليه يوم الحساب، سترفع عليه يوم الفصل الأعظم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، سترفع عليه من كل من آذاه ومن كل من ظلمه ومن كل من هتك عرضه ومن كل من سفك دمه ومن كل من أكل ماله ومن كل من منع حقه ومن كل من أضاع حقوقه. إنها دعوى سيحكم فيها أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. وحكمه جل وعلا حكمه مبرم لا نقض له ولا استئناف، به يذوق العاصي الأثيم العذاب الأليم جزاء ما اقترفت وما كسبت يداه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه قضايا امتلأت بها المحاكم وأصبح هذا المجتمع يعاني منها، طرحتها بين أيديكم لنحذر من الوقوع فيها، وإذا كنا واسعين فيها لنعالجها وفق شرع المولى جل وعلا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما مضى عن الدرس الفقهي الأول عن الطهارة وأقسامها وأهميتها وثمارها، وسنقف في هذه اللحظات مع درسنا الثاني لنتحدث عن النجاسات التي جاء الدليل الشرعي من كتاب المولى جل وعلا وسنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء الدليل الشرعي وبينها وأمر بالابتعاد عنها. وقبل أن نتحدث عن هذه النجاسات لنعلم أن الأصل في جميع الأشياء هو الطهارة والإباحة،